ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم أيها الأبناء. إن مما يدل على قوة العقل والرشد وأنت لازلت صغيرا أن تكون متثبتا، أن تكون متثبت من الأخبار التي تصل إليك. فكم من الأخبار التي وصلت إليك ونقلها إليك أقرانك أو أصحابك أو عبر الجوال لا أصل لها في الصحة، وتنتقل بين الناس كالنار في الهشيم. والأصل أن إنسان كان يقول ظننت، أو يقولون، أو يرى شيئا مستعجلا فينقله إليك. لا تكن أيها الإبن الغالي يا بني، لا تكن جسر لنقل الإشاعات ولا لنقل الأخبار الغير صحيحة، فإن هذا يدخلك في دائرة الإثم ويدل على أن العقل لديك لم يكمل. ولذلك يا بني إياك أن تستعجل في نقل الأخبار. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم قد تنتقل إليك أخبار، لكن أمتها عندك، لا تنقلها للناس حتى تتأكد أنها حق. في إشاعات نشرت عن بعض الطلاب أنهم قد سرقوا أو أنهم قد خانوا أو أنهم رؤوا في مكان مريب، لا تصدق ولا تنقل، واحمل الناس على حسن الظن. حسن الظن مكرمة. أنت تظن في نفسك الشر ستقول أنا لا. إذن ليكن هذه النظرة الإيجابية الجميلة فيها لنفسك، لتكون النظرة الإيجابية لنفسك عندك هي النظرة لإخوانك، وهذه أخوة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فإذا كان بعضه إثم وأنت لا تدري عنه، إذن اتركه جميعا حتى تعيش سليما. أيها الأبناء، نحن في زمن انتشرت فيه الإشاعات، رسائل واتساب تصل إلينا وتقول انشر تؤجر، وأحيانا تنشر وتؤزر. دائما عقلك كبير، عقلك صافي، عقلك يولد الأفكار الجميلة بشرط أن لا يتخلله تلك الكلمات الكاذبة أو الأخبار الزائفة أو التصديق المطلق. لابد أن يكون لك فلتر تفلتر فيه أقوال الناس وأخبارهم، ولا يمرن عبرك أي خبر إلا وأنت متأكد تأكدك من الشمس وقد طلعت في النهار. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.